وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. ذكرنا في المجلس السابق آخر مبحث كان معنا، ونحن نتكلم عن معنى كلمة التوحيد، ذكرنا أشرنا إلى قضية أصناف الكفار أو أصناف المشركين. طبعا أجناس الشرك أو أصناف الكفار هم يقسمون باعتبار إتيان الكتاب من عدمه، فباعتبار إتيان الكتاب من عدمه فهم إما أهل كتاب وإما ليسوا أهل كتاب، هذا اعتبار الأول. وهناك اعتبار آخر في التقسيم، وهو باعتبار الملل والفرق. فباعتبار الملل الجامعة التي كما يقول الشافعي رحمه الله التي لم يسلم أهلها قط بأي وجه كان، لا بالدخول في الإسلام حقيقة ولم ينتسبوا إلى الإسلام في الظاهر، وهم الواردون في آية الحج: إن الذين آمنوا، هذا ملة التوحيد، هذا دين الرحمن سبحانه، قال: والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، الذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا. فهذه خمس ملل هي تعد وصف آلية لم يدخلوا في الإسلام دخولا حقيقيا لأنهم على الشرك والكفر، ولم ينتسبوا إليه، فهم شاهدون على أنفسهم بالكفر حينما ينتسبون إلى ملتهم. فإذا قلت له: ما أنت؟ قال: يهودي. ما دينك؟ قلت: يهودي. وأنت؟ قلت: نصراني أو مسيحي الآن يقولون. أنت؟ قلت: مجوسي. هذا يقول لك: بوذي، هندوسي. يعني كل ينتسب إلى ملة كفرية، ملة قائمة لا وصولها ولا أتباعها نحو ذلك. كما قال الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر. قال السدي رحمه الله: إذا سألت اليهودي ما أنت؟ قال: يهودي. والنصراني؟ قال: نصراني. والمشرك؟ يقول: مشرك. قال: ولا يقول ذلك إلا العرب. صابئ تسأله؟ يقول لك: صابئ. إذا شاهد على نفسه بالكفر من حيث انتسابه إلى ملة مناقضة لأصل الدين. هذه الملل، هذا التقسيم الأول، تقسيم باعتبار الملل أرضية. يقول القتادة: الأديان خمسة، واحد للرحمن وخمسة للشيطان. هذه الخمسة للشيطان، وإما باعتبار الكتاب، هذا له تأثير في أحكام الشريعة. يعني مسألة التقسيم باعتبار الكتاب من غير له تأثير في كثير من أحكام الشريعة، سواء مما يتعلق بالقتال والجهاد أو مما يتعلق به أحكام المناكحات والمعاملات والأطعمة ونحوها. لكن بحثنا الآن ليس من هذا الباب، نحن نبحث من حيث كون هذا الأمر يبحث في قضية المناكحة والمعاملة، لا، بحثنا كيف يحصل أصل الدخول للإسلام، حقيقة التوحيد التي قام عليها دين الإسلام، كيف يحصل لمن ناقضها الدخول فيه. من حيث الأصل العام جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس. قلنا الناس هنا عام أريد به الخصوص أي المشركين. وإذا جاء عند النساء وغيره أمرت أن أقاتل المشركين. وبوب عليه أبو داود رحمه الله باب على ما يقاتل المشركون. الشيء الذي يقاتل من أجل ماذا؟ قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أو أن محمد رسول الله. وفي بعض الروايات حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبالذي جئت به. وفي بعض الروايات ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي بعض الروايات أيضا قال فيستقبلوا قبلتنا ويذبحوا ذبيحتنا إلى آخره فلهم ما لنا إلى آخره. فالمقصود حينئذ في هذا الحديث قال فإذا فعلوا ذلك هذا الشهد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها إلا بحقها حق الإسلام. عصموا مني دماءهم وأموالهم. الشافعي رحمه الله كما يذكر تلميذ المزني قال سئل مالك عن الكلام في التوحيد يما ظهرت الجهمية وصارت لأن كل طائفة زندقية لها كلام لها توحيد خاص. فالجهمي توحيده تعطيل الصفات يرى هذا يرى الشرك إثبات الصفات. المعتزلي القدري توحيده نفي القدر فيرى الشرك أن تثبت القدر يعني أن تثبت أن الله يخلق الشر. فإذا قلت الله يخلق الشر هذا شرك يعني طعن في التنزيه والتوحيد عنده نفي القدر وهكذا. فسئل مالك عن الكلام في التوحيد فقال مالك محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فما عصم أو فما عصم به الدم والمال حقيقة التوحيد. أروى في ذم الكلام فما عصم به الدم والمال هذا ضابط مهم جدا فهو حقيقة التوحيد. إذن باب المقاتلة باب المقاتلة وباب الدعوة لأنه عندك باب مقاتلة وباب دعوة. باب الدعوة كما حديث معاذ رضي الله عنه إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذا باب الدعوة باب الدعاء حتى أبوه علي البخاري بالدعوة باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التوحيد. وباب المقاتلة على ما كانت عليه الدعوة الدعوة إلى التوحيد فالمقاتلة إلى التوحيد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله خالص. وإذا تسمى كلمة التوحيد من أسمائها الدين الخالص ألا لله الدين الخالص وتسمى دعوة الحق له دعوة الحق هذا من أسماء كلمة لا إله إلا الله. على هذا يقال إذا قلنا القاعدة الآن كل ما عصم الدم والمال فهو حقيقة التوحيد أي التوحيد؟ نقول التوحيد الظاهر الحكمي لأن ما تعلق به عصمة الدم والمال هذا الظاهر. ماذا لا؟ أما الباطن قال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. فالإسلام الحكمي هو كل ما عصم الدم والمال ها كل ما عصم الدم والمال. فكل نص كقاعدة كل نص ورد بعصمة الدم والمال